هذه الأغنية هي عبارة عن سلوان وبصيص نور ورسالة موجهة لشخص يعيش همًا بسبب ضائقة حلت به. ظهر ذلك من خلال تجهم الوجه وعدم التفاعل الإيجابي والظهور بمنظر اليائس والمتضايق، بالإضافة إلى تأزمه الداخلي ورؤيته لكل شيء على أنه أسود بسبب هذه يعني فيض بالحيط. وحرصا منا على سلامته سنقدم له كباية شاي بزعفران. ويلا انه فكرك هلا رح تخليني فرفش يعني؟ مسكرة معي فرفش هونها بتهون، ريح حالك ليش زعلان، خلي البسمة كبيرة تكون، خدلك شاي بزعفران. فرفش هونها بتهون، ريح حالك ليش زعلان، خلي البسمة كبيرة تكون، خدلك شاي بزعفران. لا لا لا لا لا تسكرها، لا تطفيها، لا تخبيها، لا تخفيها، شوفها شو حلوة مفرودة، هالبسمة أحلى شي فيها. لا تسكرها، لا تطفيها، لا تخبيها، لا تخفيها، شوفها شو حلوة مفرودة، هالبسمة أحلى شي فيها. من أصعب الأشياء بهالدنيا إنك تكون معصب بس مش عارف من شو، بس بشوف الحزن يروح والأفراح تلوح تلوح، طير الأنسي غني غناني يهدى القلب تهدى الروح، بس بشوف الحزن يروح والأفراح تلوح تلوح، طير الأنسي غني غناني يهدى القلب تهدى الروح. على شو عامل ملك درام، ناس وناس وقبلك يا دراما، ناس وناس وقبلك ايام كانت مهمومة ومهمومة ومن بعدها فتحت قدام. على شو عامل ملك دراما، ناس وناس وقبلك ايام كانت مهمومة ومهمومة ومن بعدها فتحت قدام. على شو عامل ملك دراما، ناس وناس وقبلك ايام لك بلشت فرفش يا حريشك، شو هذا؟ بدي فرفش لك صفحات الماضي معلمي. لا تخلي وضعك ميؤوس، حلمك أقوى من الكابوس، روق لي شوي مزاجك وتفائل منك منحوس. لا تخلي وضعك ميؤوس، حلمك أقوى من الكابوس، روق لي شوي مزاجك وتفائل منك منحوس. وشوف لك يا مانا منحوس، ياما وضعي منه ميؤوس، ياما ملبوس، فانوس منحوس ملبوس. توكل على رب العباد، بكرة بتيجيك الأمداد، اصبر على المرة هالمرة والحلوة جايب ميعاد. توكل على رب العباد، بكرة بتيجيك الأمداد، اصبر على المرة هالمرة والحلوة جايب ميعاد. فرفش هونها بتهون، ريح حالك ليش زعلان، خلي البسمة كبيرة تكون، خدلك شاي بزعفران. ليك خلينا بعد نحط هيك شيء كم ترك، تركينا ثلاثة عرفت كيف؟ بيطلع كأنه بملعب فوتبول. فوتبول فوتبول فوتبول فوتبول يا جاهل فوتبول شو شو فوتبول لك يا رحم جدك، كل عمرك على شيء بالشانزليزيه لأنه فرفش هونها بتهون، ريح حالك ليش زعلان، خلي البسمة كبيرة تكون، خدلك شايب زعفران.